موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل الإيمان بالجنة والنار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن ينجينا وإياكم من النار. قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. وقال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وغيرها ما لا يحصى من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي السنة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قال: ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. وأيضا منه قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذه الأحاديث مع الآيات فيها الدليل على ما أشرنا إليه، وهو وجود الجنة والنار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والحمد لله رب العالمين.